وهنالك هامت سعدت والله ونارت من نور رسول الله. عليه العمر بمديح يمحو الوزر قد شرح الله الصدر بمديح رسول الله. حبيبي يا طه أنت فوق العلياء علوت جست الأفلاك وشتى من مثل رسول الله. شرفت يا طه الشرفا عرفت حبيبي العرفا بشرى جاءت ولسوف يعطيك رسول الله. ودوني لطه الغالي أفديه بروحي ومالي فالكون صار ينادي أهلا برسول الله.